السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا هو اليوم 13 من شهر رمضان المعظم، ولم يبقى من الشهر الكريم إلا 17 يوما. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: وللصائم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. عند الفطر دعوة، وفي السحر دعوة، أكثر من 20 فرصة قد مضت لإجابة الدعاء. ماذا تحقق من أمنيتك يا صديقي؟ يقول الله عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني كل واحد منهم مسألته فأعطيتهم ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أغمس في البحر. لو أغمسنا إبرة في هذا البحر، ماذا ستأخذ من البحر هذه الإبرة؟ إلا قطرة. تمنى من خير الدنيا والآخرة. قل معي: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.